بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحمد الله إليكم على ما من به علينا من الأعمال الصالحة التي شرعها لنا وأعاننا عليها ووفقنا لها، فهو المحمود على كل خير وفضل. وإني في هذا الدرس وفي بداية دروسنا بعد أداء مناسك الحج أذكر بأمر عظيم ينبغي لكل مسلم أن يعتني به، وهو العناية بما يجب على المسلم بعد العمل، العناية بما يجب على المسلم بعد العمل. فهذا موطن عظيم يغفل عنه كثير من الناس، فالكثير من الناس يهتم بالعمل وبما يؤديه في العمل، فإذا فرغ منه لربما ورد عليه الخلل والقصور من حيث لا يشعر، ولربما حبط العمل وذهب بعد قبوله. فأذكر بأمرين عظيمين: الأمر الأول هو استشعار منة الله على العبد في العمل، استشعار منة الله على العبد وتوفيق الله عز وجل للعبد في العمل. والأمر الثاني العناية بحفظ العمل من الآفات والخلل التي تحبطه أو تذهب أو تنقص من أجره. أما الأمر الأول وهو استشعار منة الله ونعمة الله على العبد في العمل، فهو على مراتب يغفل كثير من الناس عنها. الأمر الأول، المرتبة الأولى من مراتب نعم الله عز وجل على العبد في العمل، نعمة التشريع، نعمة التشريع، فإن الله هو الذي شرع لنا هذا الدين، وقد امتن على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى أمته بنعمة تمام الدين، فقال: اليوم أكملت لكم ديني وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتأملوا ما في هذه الآية من الحكم العظيمة، وهو امتنان الله على عباده بنعمة الإسلام أن شرعه لهم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. شرع لنا هذا الدين وأكمله لنا ورضيه لنا، فهي نعم عظيمة. ولهذا كان علماء اليهود وأحبارهم يغبطون هذه الأمة على هذه الآية، كما جاء في قصة الحبر اليهودي الذي قال لعمر: آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، ثم تلا هذه الآية. فهذا مما يدل على نعمة الله عز وجل على عباده بتشريع هذا الدين وهذا الإسلام الذي أخرجنا الله به من ظلمات الشرك والجهل والبدع والضلالات وفساد الأخلاق وقطيعة الأرحام، إلى ما من به علينا من النعم العظيمة التي نظمت للمسلم حياته ودينه وعبادته، فجعل الله عز وجل هذا المسلم بعبادته لله عز وجل أشرف مخلوق إذا حقق عبادة الله عز وجل. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم بقيامه بهذا الدين وبقيامه بهذا التوحيد. فنعمة التشريع نعمة عظيمة، أن شرع الله لنا هذا الدين وأتم لنا النعمة، ولم يبقى شيء من الدين مما يقرب إلى الله عز وجل إلا وقد شرعه الله لنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد بين لكم، وما من شيء يباعد عن النار إلا وقد بين لكم. فبين لنا جميع المعاصي لنجتنبها، وبين لنا جميع الطاعات لنعمل بها. فهذه النعمة نعمة عظيمة، يجب على المسلم أن يستشعر هذه النعمة العظيمة، ثم يستشعر نعمة الله عز وجل عليه بما فرض له من العمل. فإذا أدى الصلاة استشعر نعمة الله عليه أن شرع له هذه العبادة العظيمة، إذا أدى الحج استشعر نعمة الله عليه أن شرع له هذه العبادة العظيمة، فإنها منة من الله عز وجل. ومما يلفت النظر إليه أن الله عز وجل حكيم عليم، لما شرع لنا هذا الدين يلاحظ أن الدين لما شرعه الله ما جعله على مرتبة واحدة، بل المشروع على قسمين: واجب ومستحب، واجب ومستحب، وكل من الواجب والمستحب مشروع. فلو جعل الله عز وجل الدين كله واجبا وليس فيه مستحبات لقصر كثير من الناس عن هذا الدين المتين، ولوقعوا في الإثم والعجز عن تأدية هذا الدين. ولو أنه جعل الدين هو الواجب فقط ولم يشرع لنا المستحب لاشتاقت همم ذوي العزائم وذوي القوى إلى أن يعملوا شيئا من الأعمال، فلا يجدون شيئا إلا الواجب، فهناك فراغ وهناك قوة وهناك عزيمة. لا يجد المسلم ما شرع الله عز وجل له إلا الواجب، فهنا شرع لنا المستحب. فهذا التشريع فيه حكمة: أولا أنه ليس فيه مشقة على الناس، بحيث كل الناس يستطيع أن يؤدي الواجب. ثم المستحب جعله الله ميدانا واسعا لذوي العزائم ولذوي القوى أن يسابقوا فيه. فالمستحب إن أتى به العامل له أجره، وإن تركه الضعيف وغير القادر عليه فليس عليه إثم، فهو منة عظيمة. ولو جعله الله كله واجبا لعجز بعض الناس، أو لو أنه قصر الدين على الواجب دون المستحب لوجد كثير من الناس هناك فراغا لا يستطيع الواحد منهم أن يؤدي شيئا من الأعمال التي يحب أن يتقرب إلى الله بها. إذا أدى الصلاة الواجبة ما وجد نوافل، إذا أدى الصوم ما وجد نوافل، إذا أدى الزكاة ما وجد نوافل. لكن الله عز وجل بحكمته ما من عبادة واجبة إلا وشرع فيها من النوافل ما هو من جنسها. ولهذا قال العلماء أن أفضل النوافل هي ما كان من جنس أركان الإسلام. ولهذا تعلمون أن أعظم كلمة في الذكر هي لا إله إلا الله، وهي من جنس النطق بالشهادتين. وأعظم النوافل من أعظم النوافل أيضا الصلاة، وهي من جنس الصلاة المكتوبة. وكذلك من النوافل العظيمة الصدقة، وهي من جنس الزكاة المفروضة. وكذلك من النوافل العظيمة الصيام النفل، وهو من جنس صيام رمضان. وكذلك الحج النفل، فهو من جنس الحج الواجب. فهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، حتى يستدرك المقصر، وحتى يجد صاحب الهمة له من التشريع ما يعينه على التقرب لله عز وجل بما يحب الله عز وجل ويرضى. وإلا لكان في ذلك حرج على الأمة، أنهم إذا أرادوا أن يعبدوا الله عز وجل ما وجدوا عملا مشروعا، وإنما تكون البدع، والبدع لا يتقرب بها إلى الله عز وجل. فإذا ينبغي لنا أن نستشعر منة الله علينا أن جعل لنا هذا الدين على مرتبتين: واجب ومستحب. فالواجب هو ميسر على كل أحد، يستطيع الإنسان أن يؤديه، ومع هذا إذا عجز المسلم عن شيء من الواجبات فإنه يتقي الله بحسب قدرته وطاعته وطاقته، كما قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وأما النوافل فهي لله عز وجل فيها منة عظيمة على عباده أن يسارعوا إلى الخيرات، شرعت لهم الصلاة والصيام والحج والصدقة النافلة حتى يتسابقوا في الخير، فهذه المستحبات من أتى بها له أجرها، ومن تركها فلا شيء عليه، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. إذن منة التشريع هي منة عظيمة، فكلما أديت عملا صالحا لله فاحمد الله أن شرع لك هذه العبادة التي تتقرب بها له، لأنك لو لم يشرع الله عز وجل لك هذه العبادة ما وجدت وسيلة لإرضاء الله تتقرب بها إلى الله عز وجل. مثل الجاهل الآن، الجاهل الذي لا يعرف الدين يقول: دلوني على عمل يقربني إلى الله. وكما جاء بعض الصحابة وبعض الأعراب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يدخلني الجنة. فنحن بعد أن شرع الله لنا هذا التشريع يجب علينا أن نحمد الله عز وجل أن شرع لنا هذا الدين، وهذا التشريع شرعه لنا بطريقة عظيمة، أنزله علينا في أعظم كتبه، وأرسل بهذا الكتاب أشرف رسله، وجعل هذه الشريعة شريعة سمحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. فهي سمحة سهلة، ليس فيها شيء من الآصار والأغلال التي فرضت على من كان قبلنا. فهنا ويجب على هذه الأمة أن تحمد الله عز وجل على هذه النعم العظيمة، نعمة التشريع هذا الدين السمح، وأن أنزل علينا هذا الكتاب العظيم، ومن منته علينا أن تكفل بحفظ كتابه ولم يجعله عرضة لتحريف المحرفين كما حصل في بني إسرائيل الذين حرفوا التوراة والإنجيل، بل حفظ هذا الكتاب، وهو إلى اليوم تقرأه الأمة تتلقاه غضا طريا كأنما تسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. يسر الله عز وجل لهذا القرآن من قرأه وتلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انتشر القراء يعلمون القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتعددت مدارسهم، ووجد القراء الذين ضبطوا هذا القرآن وعلموه حتى أصبح القرآن يتلى بعدة قراءات كلها صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه منة عظيمة من الله عز وجل على هذه الأمة، يجب علينا أن نشكر الله عليها وأن نحمد الله وأن نستشعر منة الله علينا بهذه النعمة. المرتبة الثانية من نعم الله عز وجل على عباده في العمل نعمة التعليم، وهو أن علمنا. وأنت تلاحظ أن هذا الدين شرعه الله وأنزله في كتابه، لكن من الذي تعلم هذا الدين؟ ومن الذي عرف العبادة؟ ومن الذي عرف هذا الدين كما شرعه الله؟ هم قلة قليلة في الناس. فمن من الله عليه بالعلم بأن عرف ما شرع الله له، وعرف ما شرع الله عز وجل له من الطاعات والقرب، فهذه منة عظيمة من الله عز وجل على عبده هذا الذي علمه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث معاوية رضي الله عنه في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وما قال يفقه في الدين، يفقهه في الدين، لأن التفقيه هو من الله، هو الذي فقه وهو الذي علم. وكما قال الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله، وقال: وقل رب زدني علما. إذن العلم من الله عز وجل، والتفهيم من الله كما قال الله عز وجل: ففهمناها سليمان. فالفهم والفقه والتعليم كله منه من الله، فمن فقه في دين الله وتعلم ما شرع الله له وعرفت هذه الفريضة التي أديتها، عرفت الحج وعرفت الأركان فيه والواجبات والمستحبات، وعرفت كيف تؤدي هذا النسك، فاعلم أن لله عز وجل عليك منة أن من عليك بهذا العلم الذي حرم منه كثير من الخلق، لا يعرفه كثير من الناس، وعرفته أنت بمنة الله وبتوفيقه لك. فهنا ينبغي لنا أن نستشعر منة الله علينا أن علمنا وأن فقهنا وأن أرشدنا إلى دينه وأن وضح لنا العلم وبينه لنا وهدانا إلى طريقه وسلك بنا سبيل العلماء العالمين العارفين بدين الله عز وجل. هذه منة يجب علينا أن نستشعرها ولا نكون كالذي يكفر نعمة الله عليه ويقول أوتيته على علم عندي، بل نعترف لله بالفضل والمنة، وأنه ليس للعبد فهم ولا قدرة وليس له معرفة بشيء من الدين إلا بتوفيق الله عز وجل. وهذه هذا الاستشعار يورث العبد نعمة أخرى وهو أن يزيده علما، لأن شكر النعم يزيدها وكفرها يذهب بها. فإذا استحضرت أن الله هو الذي علمك وهو الذي أرشدك وفقهك فإن الله يمن عليك بزيادة في العلم ويزيدك من الخير لأنك شكرت نعمة الله، كما قال الله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم. ذكر العلماء أن هذه الآية قاعدة في الشكر، من شكر زاده الله ومن كفر محق الله تلك النعمة التي من بها عليها إذا من به عليه إذا كفرها. فالشكر يزيد النعم، ولهذا يقول العلماء الشكر قيد النعم، الشكر قيد النعم، كما أن الدواب لها قيود تحفظ بها تحفظها من الذهاب، وكل مال له حرز، هذه النعم التي أنعم الله بها علينا لها قيد وهو الشكر. والشكر يكون بالقلب واللسان، أن تستشعر منة الله عليك بقلبك وأن تشكر بلسانك وكذلك بجوارحك، أن تسخر هذه النعمة في طاعة الله عز وجل. المرتبة الثالثة من مراتب نعم الله على عباده في العمل منة الإرادة، منة الإرادة، وذلك أن العبد قد يعلم الدين ويعلم ما شرع الله له ولكن لا يرزق الإرادة في العمل. فإذا رزقك الله الإرادة على العمل فهذه منة من الله من بها عليك. من الذي جاء بكم من أقطار شتى إلى البيت وأديتم الحج وأديتم الزيارة ورزقكم الإرادة؟ الله عز وجل. كثير من الناس له قوة وله معرفة وعلم ولم يرزق هذه الإرادة، فمن الذي أحيا هذه الإرادة في قلبك وجعلها متحققة فيك وأنك مقبل على الحج، تريد طاعة الله، تريد العبادة؟ هو الله عز وجل. فهنا أيضا ينبغي أن نشكر الله عز وجل أن رزقنا الإرادة على العمل ووفقنا إلى حسن القصد وإلى إرادة العمل الصالح. بعد أن حرم هذا الأمر خلق كثير لم تتحقق فيهم هذه الإرادة. المرتبة الرابعة من مراتب منة الله عز وجل على عباده في العمل منة العزيمة، منة العزيمة، لأن العبد قد يرزق الإرادة في العمل ولكن لا يرزق العزيمة عليه، فيريد مثلا أن يحج لكن إذا جاء الحج يقول دعه السنة القادمة، ثم تأتي السنة القادمة ويريد الحج قل لا السنة التي تليها، ثم يأتي يقول بعد سنتين، قد يموت وهو لم يحج. وكثير من المسلمين كما تعلمون يموت وله إرادة في الحج، ما من مسلم مات وهو لا يريد أن يحج، يريد أن يحج لكنه ما رزق العزيمة على هذه الإرادة. ولهذا جاء في الحديث اللهم أني أسألك العزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. فهنا العبد يحتاج إلى صدق العزيمة وأن يكون عازما على العمل وأن يرزقه الله حسن العزيمة على تأدية العمل والمبادرة إليه في وقته الذي شرعه الله عز وجل. من مراتب منة الله عز وجل على عبده في العمل منة القوة، منة القوة على العمل، وذلك أن العبد قد يعلم العمل ويريده وله عزيمة عليه ولكن لا يرزق القوة عليه، يحال بينه وبين العمل بأن يسلب القوة التي تحقق له العمل وتصحح له العمل. ولهذا شرع لنا إذا سمعنا المنادي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يتبرأ الإنسان من حوله وقوته ويستعين بالله عز وجل. فنعمة القوة وهو أن يرزق الله عز وجل العبد القوة على العمل، فهذه منة من الله. أنت تلاحظ أن الرجل يكون جارا للمسجد فيسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، ويقوم ويتوضأ ويريد أن يخرج، وإذا به عند الباب أو بعد الباب يصاب بمغص شديد يعيده إلى البيت، أو حادث لربما أنهى حياته قبل هذا العمل، أو صارف من صوارف الدنيا تأتيه وتصرفه عن هذا العمل. فإذا القوة على العمل منا من الله عز وجل أن رزقك السلامة. ولهذا أهل السنة يقسمون الاستطاعة إلى قسمين: استطاعة قبل العمل وهي مناط التكليف وهي سلامة الجوارح، واستطاعة مصاحبة للعمل وهي المصححة للعمل، وهذه ليست مناط التكليف ولكنها هي المصاحبة للعمل. فإذا الله عز وجل له منة على عباده أن سلمهم وسلم جوارحهم لتأدية هذه الأعمال، ثم رزقهم القوة على تأدية ذلك العمل. فإن الإنسان قد يحال بينه وبين العمل في آخر لحظة، قد تنتقض طهارته في طواف كما تلاحظون، أو تنتقض طهارته في صلاة عظيمة من صلاة الجماعة فيخرج وقد فاتته الجماعة. من الذي وفق هذا وحرم هذا؟ الفضل لله عز وجل، والعبد ضعيف لا يملك لنفسه قوة إلا بتوفيق الله عز وجل. فيجب علينا أن نستحضر هذه النعم، نعمة القوة على العمل، نعمة القوة على العمل، وهو أن الله هو الذي أعطانا القوة. المال من الله، قوة الأبدان من الله، قوة البصر تمشي في الأرض إلى بيوت الله من الله، سلامة القدمين من الله، ركوعك سجودك منه من الله. أنت تلاحظ الآن، ولاحظ بعض الناس ما يستطيع أن يسجد، وبعض الناس ما يستطيع أن يثني قدمه، يعاني مشقة كبيرة. تلاحظون كثرة الكراسي الآن في المساجد، من كثير من الذين فقدوا بعض مفاصلهم لا يستطيع أن يركع أو يسجد. من الذي من علينا بسلامة هذه الأعضاء؟ هو الله عز وجل. فينبغي أن نشكر الله عز وجل على هذه القوى وعلى هذه النعم العظيمة. من مراتب منة الله عز وجل على العبد في العمل منة الإخلاص، وهي مرتبة عظيمة. الإنسان قد يعلم العمل وله فيه إرادة وله عزيمة وقوة على العمل، لكن قد يحرم الإخلاص فيه والعياذ بالله. فإذا من الله على عبده بالإخلاص في العمل فهي منة عظيمة، لها أثر في قبول العمل أو رده. إذا رزق الإخلاص في العمل قبل، وإذا حرم الإخلاص رد العمل، رد العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، الأعمال مرهونة بالنيات. فمن كانت له نية خالصة يريد بذلك وجه الله قبل عمله وإلا رد. ومن الذي رزق النية والإخلاص؟ الله عز وجل. ولهذا بعض الناس يعاني معاناة شديدة كيف يخلص في عمل من الأعمال، وبعض الناس ييسر عليها الإخلاص حتى كأنه أصبح سجية له في كثير من أعماله. من الذي وفق لهذا؟ هو الله. فاستحضر منة الله عليك من رزقك الإخلاص في العمل وهدى قلبك إلى الإخلاص، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، والنية تتقلب على الإنسان. فمن رزقه الله الإخلاص في العمل حتى يختمه فهذه منة من الله عليه، ينبغي أن يستحضرها العبد. من مراتب منة الله على العبد في العمل منة المتابعة، منة المتابعة، لأن العبد كما تقدم قد يتخطى تلك المراتب كلها وهو مخلص لله، لكنه يفقد المتابعة فتجد حجه فيه خلل كبير، صلاته فيها أخطاء كثيرة، بل ربما بطلت الصلاة ببعض الأخطاء التي يرتكبها بعض الناس. لما؟ لأنه فقد المتابعة، فقد المتابعة في العمل ولم يوفق إليها، إما لجهل بها وإما لهوى في نفسه يعلم السنة ولكن يصعب على نفسه أن يتخلى عن بدعة ورثها عن آبائه وأجداده، يقول نحن وجدنا آباءنا على هذا الأمر فكيف نتركه لقول فلان وفلان. فتجد أنه لا يستطيع أن يتخلى عن البدع في عمله، ولربما أحبطت هذه البدع عمله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا عمل العبد عملا يخالف السنة فهو مردود. يقول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أحسن العمل أخلصه وأصوبه. أفضل العمل أخلصه لله وأصوبه، أي ما كان أعظم موافقة للسنة ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم. من مراتب الله عز وجل على عبده في العمل منة القبول، وهذه منة أخرى كثير من الناس لا يستشعرها، يظن أنه إذا أدى العمل وتخطى تلك المراتب أنه يقطع على الله عز وجل بأن قبل عمله. وبعض الناس خلاص يخرج من العمل وكأنه يجزم ويقطع على أن الله قبل عمله. وقد كان السلف يخشون على أعمالهم من الرد بعد العمل ويشفقون من ذلك ويدعون الله عز وجل ويطيلون في دعاء الله عز وجل لقبول العمل. قد ثبت عن بعضهم أنه كان يدعو 6 أشهر بعد رمضان أن يتقبل الله منه صيام رمضان، فكانوا يعتنون بالقبول كما يعتنون بالعمل. ينظر العبد لعمله هل هو مقبول أو غير مقبول، هذا أمره إلى الله عز وجل. ولهذا يأتينا كثير من الحجاج وتأتينا أسئلة يسأل عن الأعمال، نقول له: عليك كذا وافعل كذا ولا تفعل كذا. يقول: حجي مقبول؟ نقول له: القبول عند الله، ما نستطيع أن نفتي أحد الآن حجك مقبول. فبعضهم يشق عليه ويريد للمفتي أن يقول حجك مقبول. من الذي يستطيع أن يقول حج فلان مقبول أو حجي أنا مقبول؟ هذا أمره إلى الله، أن تؤدي الذي أمرت به. وأما القبول فاسأله من الله، لا يملكه أحد، ولا يستطيع مفتي أن يفتيك بأن عملك مقبول أو مردود. لكن من قصر في العمل وترك شيء من الأركان والواجبات التي يرد بها العمل، نقول له: أكمل عملك وإلا يخشى عليك الرد. وإن أديت العمل على الوجه الصحيح نقول: نرجو لك القبول. وأما القبول فهو منة من الله عز وجل يمن بها على عباده المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين الذين اتقوا الله في الإخلاص والمتابعة وشكروا الله على نعمه وأدوا عبادة الله كما شرع لهم، ثم تضرعوا لله عز وجل بأن يتقبل منهم. المنة الأخيرة في فهمنا، وإلا منن الله عز وجل لا تنتهي على العباد، منة حفظ العمل. منة حفظ العمل، لأن الله عز وجل قد يوفق العبد للعمل ويختم بإخلاص ومتابعة ويقبله الله عز وجل، ولكنه قد يحبط العمل بعد ذلك. فإذا من الله على العبد بحفظ العمل فهذه منة عظيمة. ولهذا جاء في الحديث في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك. قال العلماء: من حفظ الله لعبده أن يحفظ عليه دينه وأن يحفظ عليه عمله، أن لا يحبط بعد أن أداه العبد. فهذه منة من الله عز وجل، ينبغي أن نستشعر منة الله عز وجل علينا في التوفيق للعمل وفي حفظ العمل والإيمان على العبد. هذه بعض ما يحضر في الذهن من المراتب العظيمة لمنة الله عز وجل على عبده في العمل. وإلا لو أردنا أن نعدد نعم الله على عباده في هذا الأمر ما استطعنا، كما قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن هذه المراتب من استحضرها يدرك كم لله عز وجل على العبد من منة في هذا العمل الذي أداه، ويظن أنه أداه بنعمة واحدة، وهي نعم متعددة كما سبق التنبيه على ذلك. وما يخفى علينا من هذه الأمور أعظم مما يعرفه العباد. فهنا يجب على العبد أن يقف مع نفسه وقفة صادقة ويستشعر منة الله عليه في هذه النعم، ويشكر الله عز وجل على كل نعمة وعلى كل منة من بها عليه، وأن يستحضر أن هذا العمل هو بتوفيق الله، هو الذي هدى إليه وهو الذي وفق إليه وهو الذي رزقك العلم والإرادة والقصد والإخلاص والمتابعة وأعطاك القوة عليه وحفظه عليك، كل هذه من الله عز وجل متعددة على العبد. فإذا استحضر العبد هذا الأمر خضع وذل وانكسر بين يدي ربه فنال بذلك مرتبة عظيمة من مراتب العبودية. وأما إذا لم يستشعر هذه النعم لربما افتخر بالعمل وظن أنه فلان ابن فلان وأنه صاحب العمل، وهنا مهلكته. فإذا ظن العبد أنه قد حقق هذا بحوله وقوته وبجهده وأنه صاحب كذا وكذا، هذا هو الهلاك البين. لأن أعلى مراتب العبودية مرتبة الذل والخضوع والانكسار بين يدي الله عز وجل، وأن يستشعر العبد أنه عبد لله وأن ربه وخالقه هو صاحب المنة والفضل، وهو الذي من عليه وهو الذي اصطفاه وهو الذي أرشده وهداه. فالخلق كثير من كثير منهم أشرف منك نسبا وأعظم عقلا وأكثر مالا وأقوى في أبدانهم وأذكى في أفهامهم، ومع هذا ما هداهم الله إلى ما هداك إليه من العلم والعمل والتوفيق، وكل هذا بتوفيق الله عز وجل. الأمر الثاني الذي ينبغي للعبد أن يراعيه هو العناية بحفظ العمل بعد كماله، العناية بحفظ العمل بعد كماله. ومن العناية بحفظ العمل بعد كماله أولا أن يستشعر أن هذا العمل منة من الله كما تقدم، أن يستشعر أن هذا العمل منة من الله وهو ليس بحول العبد وبقوته. فهذا مما يقيد إن شاء الله هذه النعمة، والشكر قيد النعم. فإذا استحضر أن هذه منة من الله عليه يرجى له التوفيق من الله عز وجل. الأمر الثاني أن لا يتعاطى الأسباب المحبطة لهذا العمل، وهذه الأسباب على قسمين: أسباب عامة وأسباب خاصة. أما الأسباب العامة فهو الشرك والعياذ بالله والكفر والردة والنفاق الأكبر، فهذه إذا جاءت على عمل العبد أحبطت العمل بالكلية والعياذ بالله، وخسر خسرانا عظيما، لم يبق له شيء من العمل، لم تبق له حسنة بعد الكفر والشرك. فليحذر المسلمون أشد الحذر من الكفر والشرك، وأن يكون خوفهم من الشرك أعظم من كل شيء. كل شيء يخافه الناس في الدنيا فهو سهل بالنسبة للشرك، أما الشرك إذا أتى على العمل حبط العمل بالكلية، كما قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذا خطاب الله لأنبيائه، فكيف بغيرهم؟ فينبغي لنا أن نحرس الأعمال من هذه الآفة الخطيرة، وهي الشرك الأكبر والكفر والردة والنفاق، وأن يتعلم المسلم الشرك ليتجنبه، ويعرف الكفر ليتجنبه، ويعرف النفاق والردة حتى يكون على حذر من هذه الآفات العظيمة. أما حبوط العمل بأمر خاص فهو أيضا على أقسام: إما أن يفعل عملا بعده يذهب بأجره كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية وذكر الإمام بن القيم أن الحسنات يذهب أجرها ببعض السيئات المقابلة لها، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فسيئة المن والأذى محبطة لأجر الصدقة. وكذلك إذا أدى العبد عملا فإنه لربما فعل فعلا آخر أحبط له عمله، كما جاء في الحديث: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فيما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، يبطل صلاته 40 يوما بهذا العمل. فينبغي لنا أن نتجنب هذه الأسباب التي تذهب بأجر العمل، والسيئات تذهب بأجر ما يقابلها من الحسنات، وكذلك السيئات تكفر ما يقابلها من السيئات. فإما أن تكثر الحسنات فتغلب السيئات فيدخل العبد الجنة، وإما أن تعظم السيئات وتغلب الحسنات فيدخل صاحبها النار والعياذ بالله. يوم القيامة هناك ميزان عظيم يثقل هذا الميزان بمثاقيل الذر، لا ظلم ولا تطفيف، وليس هناك إلا الحق والعدل. يزن الله عز وجل الأعمال الصالحة في كفة والأعمال السيئة في كفة، فمن ثقلت موازينه دخل الجنة ومن خفت موازينه دخل النار. فينبغي للعاقل أن يحسب لهذا اليوم حسابه، ليس هذا في تجارة الدنيا وليس هذا في مضاربات الدنيا وشركات الدنيا، هو الميزان الذي ليس بعده ميزان، وليس بعد الخسارة ربح، وليس بعد الربح خسارة، إما فوز لا خسارة بعده، وإما خسارة لا ربح بعدها لمن خسر دينه بالشرك. فينبغي للعبد أن يراعي هذا الأمر وأن يقف مع نفسه وقفة المحاسب لنفسه على كل كبيرة وصغيرة. ومن الأمور التي تذهب بأجر العمل والعياذ بالله التسميع به بعد الفراغ منه، كأن يأتي الإنسان ويسمع بعمله، أنا فعلت كذا وكذا وعملت كذا وكذا. وأشد ما يكون إذا كان التسميع مقرونا بالتصوير كما ذكرنا، يأتي الرجل ويتصور وهو يصلي، ويتصور وهو محرم، ويتصور وهو يطوف، ويجمع هذه الصور، ثم إذا رجع إلى بلاده جمع الناس وقال انظروا هذا عندما أطوف طواف الوداع، وهذا عندما أطوف طواف القدوم، وهذا عندما أرمي الجمرات، وهذا عندما أدعو لله، وهذا عندما وقفت بعرفة. ما الذي يريد بهذا؟ يريد للناس أن يمدحوه ويثنوا عليه ويطلقوا عليه لقب حاج؟ هذا يخشى عليه الرد وأن يرد الله عليه عمله، يباهي به ويفتخر به ويسمع به، بينما المؤمن يخفي عمله، يخفي عمله عن الناس. كان بعض الصالحين يقول تمنيت لو أني عملت عملا لم تطلع عليه الملائكة. انظروا فرق ما بيننا وبينهم، يخفون أعمالهم، ويود الواحد منهم أن يخفي عمله حتى على الملائكة. كان بعض الصالحين إذا قام في الليل ويريد الصلاة يصلي ما كتب الله له، ثم إذا قرب الفجر أظهر أصواتا وحركة ليظهر للناس أنه استيقظ في تلك الساعة. يحرصون على أعمالهم حرصا شديدا، فينبغي للمسلم أن يكون على هذا الحرص الشديد. ومن أخذ شيئا من هذه الصور ليباهي بها فعليه أن يتلفها وأن يدخر عمله عند الله. يكفيك أن الله ينظر إليك، فما الذي بعد هذه المنزلة؟ أن الله يرى مكانك وسمع دعاءك، فلماذا تريد أن تسمع به الخلق؟ من كان على شك في هذا فإنه يريد أن يرى الناس عمله، وأما من كان واثقا بربه مستغنيا بخالقه عن الخلق فإنه لا يريد لأحد أن يطلع على عمله، يريد بعمله وجه الله عز وجل. فعلينا أن نحرص العمل من هذه الآفات الخطيرة التي تذهب بالعمل. إنسان يتعب نفسه ويأتي من بلاد بعيدة ويبذل أمواله وأوقاته في طاعة الله ويحصل خيرا كثيرا، ثم إذا ذهب أحبط عمله بالرياء والسمعة وبالمباهاة بين الناس، وأنا فعلت وأنا قلت. ينبغي له أن يستر عمله وأن لا يظهر للناس منه شيئا، وإذا سئل عن شيء يقول ما حصل من خير فهو بتوفيق الله ولا يسأل عنه، ونسأل الله أن يتوب علينا ونحن مقصرون. هذا الذي ينبغي. أما الإنسان يباهي بعمله ويجمع الناس ويقول له يا حج فلان ادعو لنا، ويدعو لهم ويؤمنون على دعائه، هذا فتنة عظيمة له. فإذا طلب منه الدعاء يدعو لهم سرا، وأما أن يجمع الناس ويدعو له كأنه نبي فهذا يخشى عليه. قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له رجل ادعو لي، قال لست بنبي، ادعو لنفسك. وأوصت امرأة الإمام أحمد من يبلغ الإمام أحمد أن يدعو لها، قال نحن في حاجة أن تدعو لنا هذه المرأة، ثم دعا لها. وكثير من الصالحين يرى أنه ليس له شيء وليس له منزلة. كان أحدهم يقف على أهل عرفة في الموقف ويقول ظننت أن الله سيغفر لهم لولا أني معهم، ويقول محمد بن واسع لابنه يا بني أما أبوك فلا كثر الله في المسلمين من أمثاله. يمقتون أنفسهم ويرون أن ليس لهم عند الله منزلة وليس لهم مكانة، ويرون أنهم مذنبون مقصرون، وبهذا نالوا هذه الدرجات العالية عند الله عز وجل. أما من ظن في نفسه أنه ولي من أولياء الله فهو ولي من أولياء الشيطان، كما قال العلماء من قال إنه ولي لله فهو ولي من أولياء الشيطان، لأن ما عرفنا ولي من أولياء الله يقول أنا ولي لله. هذا أبو بكر سيد الأولياء يقول ليتني شعرة في جبين عبد مؤمن، وكان يمقت نفسه ويأخذ بلسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد. وعمر يمرغ خده في التراب ويقول ويل لعمر إن لم يغفر الله له. وهذا عثمان كان يستعيذ من عذاب القبر ويبكي بكاء شديدا. وهذا علي رضي الله عنه كان يقول لابنه الحسن بعد موقعة الجمل وددت يا بني وددت ود أباك لو مات قبل هذا بعشرين سنة رضي الله عنه. فهؤلاء خيار الأمة، ما قال أحد منهم أنه ولي وجمع الناس حوله وقال أنا أدعو لكم وأرقيكم، وإنما كانوا يمقتون أنفسهم. ولما عم الجهل في الناس اليوم أصبح بعض الجاهلين يظن أن له منزل ومكان عند الله بمجرد عبادة أداها لله، ظن أنه من خيار عباد الله عز وجل وأنه رجع من حجه مغفور له. نعم الإنسان يحسن الظن في الله، لكن يعلم أن له ذنوبا عظيمة، نخشى على أعمالنا أن ترد بسبب الذنوب، فينبغي الحرص على هذين الأصلين العظيم، استشعار منة الله على عباده، وأن يحرص الإنسان على عمله بعد أن وفقه الله إليه، ويسأل الله أن يتقبله منه، ويسأل الله أن يحفظه عليه، ودائما يدعو الله اللهم كما مننت علي بهذا العمل بحولك وقوتك وفضلك، فأسألك أن تحفظه علي بفضلك ومنتك وبحولك وقوتك. ويعلم أن الذي وفقه للعمل هو المتكفل بحفظه، ومن استودع الله شيئا حفظه الله عليه، ومن تكفل هو بنفسه بحفظ شيء من أموره فإنه عرضة للضياع وللذهاب إن لم يحفظه الله عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وأود التنبيه لأن غدا إن شاء الله سنبدأ بدراسة بعض الأبواب في كتاب رياض الصالحين، وهو كتاب عظيم مشتمل على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وسنبدأ إن شاء الله بدراسة باب احتمال الأذى من كتاب رياض الصالحين وما بعده من الأبواب. وهذه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها من العبر والمواعظ، وفيها من الفقه ما يحتاج المسلم أن يقف عنده وقفات. فغدا إن شاء الله نبدأ درسنا بدراسة بعض الأبواب من هذا الكتاب العظيم، ونسأل الله التوفيق للجميع. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. نعرض عليكم ما تيسر من الأسئلة. فضيلة الشيخ، يقول السائل أريد أن أزور موقعة بدر من باب الاستكشاف والدعاء للشهداء هناك، فهل يجوز لي ذلك؟ أولا الزيارة بقصد الدعاء للشهداء لا يجوز لك أن تشد الرحال من المدينة إلى بدر من أجل أن تدعو للشهداء، فإن شد الرحال لزيارة القبور منهي عنه. وأما الزيارة للاستكشاف وللاطلاع فلا بأس بها، لكن نحن ننصح أن من أراد ذلك من أهل العلم أن لا يفعل، خصوصا في هذه المواسم، لأن الناس يقلدونهم ويظنون أنها زيارة مشروعة، فيكون هذا سببا لفتنة الناس في دينهم. وهناك ليس هناك شيء جديد في بدر، ليس هناك شيء جديد، ليس فيه إلا الجبال ومكان المعركة هو معروف، وهذا ممكن حتى يرى بالصور،